ثاني عطفه، ثاني يعني لاوي، عطفه يعني جنبه. الانسان في تكوينه العام له اشياء، راس وله رقبه وله كتفين وله جانب وله ظهر وله بطن، كل حاجه لها حاجه. يوم لما يجي يعرض عن حاله، اما ان يولي دبره يعني بعد ما كان مواجهني يديني ظهره، ولذلك يقول اديني عرض كتافك يعني ابعد عني وتضير كده بربك. ومراد لما يكون بقى عايز يعني يعمل كده ايه، يتني جنبه يعني يكون واحد بيكلمه ويوم يعمل له كده خلاص، ومرة يتني جنبه مع راسه. الله، القرآن جايب إنسان يعرف فيه جنبه، يبقى دليل عليه مش عاجبه الكلام، ومش بس مش عاجبه ولا يقدرش يرد عليه، لأنه لو له حجة كان يقف كده وإيه، حجة قوية وإجادة. ولذلك إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما لا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لووا إيه رؤوسهم. يبقى ده مظهر، يبقى الجانب أدي واحد لي ليه الرأس جانب، عرض الاكتاف أعرضه يدينا عرض اكتافه، دبر الدين دبر خلقه كلها، ملاحظ كلها لمين؟ للفرار من الجدل، لأنه لا يقوى على أنه يأتي بإيه؟ بجدل الحق يقنع. ثاني عطفه، ليه ثاني عطفه؟ قال لك مش عايز يقف عشان ما يبقاش مهزوم، لأنه هو عايز يضل للناس اللي اهتدوا، فلو وقف كده ولا مش عارف ايه ويسمع الجدل ومش عارف ايه وبتاع وجدئيا، يبقى ما يقدرش يضلل، يبقى بيثني عطفه ليه؟ ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي، الخزي هو هوان، الهوان والذل، وده بيحصل لهم في الدنيا خزي. ايوه مش حصل لهم خزي يوم بدر الصناديد كده معملين مجندلين والبتاع، الله وخزي ولا مش خزي؟ خزي، كل صناديدهم عمالين يتقتلهم ويتقتلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل المعركة يمسك قضيب كده يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، تحكم في كده بالشكل ده، وبعد ذلك يجي يشوف الفلان اتقتل اهي الحتة اللي قال عليها سيدنا، يحدد مصارع القوم. وعلشان تعرف انه بقى فيه خزي، بس ابو جهل انقتل في المعركة، ولما انقتل ابن مسعود عمل ايه؟ ركب فوق، قال ابن مسعود الراعي يركب على ابو جهل، اما ابو جهل فيه رمق حياه، قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا الغنم، ركبتني احد الايه؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا كنت تقدر تركبني؟ لكن انا ركبتك اهو. يبقى خزي ولا مش خزي؟ اللي كان اعمى اهو ان انت شايفه. وابو سفيان حتى بعد ما سيدنا ابو العباس شفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاف بقى موكب النبي جاي بقى في يوم الفتح، ورايت مش عارف الاوس ودي الانصار وده بطن مش عارف ايه، صح يوم ابو سفيان، ابو سفيان برضه لسه فيه، يقول لابن عباس ايه؟ يقول له لقد اصبح ملك ابن اخيك قويا. قال له لا، انها النبوة يا ابا سفيان، ملك ايه؟ ملك ايه بتاع ايه؟ ايه النبوة؟ ملك ايه؟ انها النبوة يا ابن. الله اكبر يا مولانا. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ولذلك لما سيدنا ابو بكر وقفوا ناس من صناديد القريش وقفهم على الباب، وجم ناس يعني من التانيين بقى اللي كانوا موالي وعبيد وبتاع، وبعدين استأذنوا على ابو بكر، فامر لهم التانيين ملطعين شويه بره، هو قصدها بره، فورمت انوفهم. ازاي لسرجت ان ابو سيدنا ابو بكر يقول له يا اخي بقى ترد قال له الاسلام ما عندوش الكلام وبعدين يطلع بقى، فمش سيدنا عمر اظن شافه كده، قال لي انتم كل ورم انفكم ليه؟ فما بالكم اذا اذن لهم على ربهم وتاخرتم انتم؟ انتم ايه؟ امال دي اللي زعلكم فيه؟